هذا هو الشريط الخامس من تفسير كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فاد اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من وسط الوقت. والمقرئ في هذا الشريط هو أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. فآثم ولا تصح أن يصل من قبل ما غلب ظن أن دخل، كذا إذا ما شك فيها أولا ولم يزل شك وراءها جرى. والخلف عندما الخفاء ظهرا صواب من أثناءها له طرا. قال عن الرجاج ما فات غرش على الوقت، زال شاك ما فات غرش عن الوقت، عنه الحق وقت هاي يصل عنه الحق، إلى قام وصلاها ما زال شاك، هذا آثم وصلاته باطلة، سوى تبين أنها في الوقت والله خارجه، والله لم يتبين شيء، هذا مثل الصور باطلة فيهم. الرجاج مازال شاك في الوقت، وكان الوقت الحق والله ما الحق، وقام وصلى لا يعود، تبين أنها في الوقت، أنه صلى في الوقت، والله خارجه عن الوقت ما فات الحق، والله قاع ما تبين شيء، لم يتبين شيء، ها الصور باطلة فيهم كاملة. قال لي عبد الحرام ها وذاك معناها وآثم آثم ولا تصح أن يصل، لا تصح صلاته قبل ما غلب ظنه أن دخل، من قبل ساب يغلب ظن دخول الوقت، أيوة كذا إذا ما شك فيها، كيف ذاك لقاش أدخل الصلاة مغلش عن الوقت الحق، غير مين عاد وساط الصلاة طلع له شك، كان الوقت الحق والله ما الحق، فلا يعود شك فيها، لا يعود تبين أنها في الوقت، والله خارجه والله لم يتبين شيء، إلا تبين أنها في الوقت، هذه فيها الخلافة كانها صحيحة والله باطلة، وهو شاك فنقل فطرال الشك فنقل، والله خارجه الوقت ما فات الحق صلاته باطلة، والله لم يتبين شيء باطلة. أولا أو كيف ذاك لا شك وراها، رجاج هون منين فات سلم خلها قبيل مغلش عن الوقت الحق، قال منين فات سلم طرال الشك كان وصل في الوقت والله بدأ يعود تبين أنها في الوقت، والله خارجه والله لم يتبين شيء، لا تبين أنها في الوقت صلاته صحيحة، لا تبين أنها خارجه أنه صلى قبل الوقت صلاته باطلة، إلى عاد لم يتبين شيء ما ظهر قاع شيء تم الله الغين، لكن صلاته فيها الخلافة كانها صحيحة والله باطلة، عاد الصور تسعة شك قبلها تبين أنها في الوقت والله خارجه والله لم يتبين شيء، هذه باطلة فيهم كاملة، شك فيها من فات صلى تبين أنها في الوقت والله خارجه والله لم يتبين شيء، إلى عاد اللي هو شك فيها وتبين أنها في الوقت فيها الخلاف كان صحيحة والله باطلة، خارجه باطلة لم يتبين شيء باطلة، شك بعدها تبين أنها في الوقت صحيحة، تبين أنها خارجه باطلة لم يتبين شيء فيها الخلاف، قام هو وعاد له ينظم هذا صفة مقروجة شوي، قال لك وآثم ولا تصح أن يصل من قبل ما غلب ظنه أن دخل، أظن دخول الوقت آثم وصلاته باطلة ساوي غرش على الوقت بطوة تحت ذاك ثلاث صور، صور الأولاد ثلاثة اللي شك قبلها تبين عنها في الوقت والله خارجه والله لم يتبين شيء باطل فيهم كاملة، هذا إذا ما شك فيها، إذا شك فيها احكم عليها بالبطلان عقب استثنى منها، أو وراء والله شك وراءها احكم على الصور الثلاثة بالبطلان واستثنى منهم عقب، شوف ما لم يزل شك وراءها جرى معناها يكون إذا سأل عنه الشك اللي يخرج وراءها تبين عنها في الوقت صحيحة. الخلف إن دام الخفاء جعل شك وراها ولم يتبين شون هي دام الخفاء، والله لا صواب من أثناءها له طرأ، والله شك فيها وظهر صوابها معناها صواب من شك في الأثناء من طرأ له الشك في الأثناء معناها تبين عنها بالوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعشاء والصبح تلزموا من زال عذره إذا ما يعلم بقاء قدر ركعة من الأعم وقدر طهر حدث له لزم. قال عن الرجاج زال عنه العذر قبل غروب الشمس وقد ركعة وقد اللي يطهر فيه هي الطهارة اللي لازم له، ويقد يعود مائي وحكمه عنه يغتسل، يقد يعود مائي حكمه لا له كي محدثنا صغارة، يقد يعود ترابي باطل حكمه لا التيمم، هي الساعة تلزم العصر. زال عنه هذه امرأة كان عليها الحيض وانقطع عنها الحيض قبل غروب الشمس بقدر تعدل فيها ركعة تامة وتعدل فيها طهارتها تغتسل إلى عاد مائية والله تتيمم إلى عاد ترابية، بالساعة راهي وجبت عليها العصر، هيك الركعة اللي دركت من وقت العصر وجبت عليها العصر، طيب الظهر ما هي واجب عليها به اللي فات عليها حائط. في ذاك رجاج المرأة والله راشد كان مغمي عليه معناها ديسان، وفارقه الإغماء اللي هو ذاك الشخص قبل غروب الشمس قد ركعة وطارته أراهي وجبت عليه العصر، غير الظهر ما وجبت عليه في اللي فات عليه مغمي عليه معناها ديسان. هذا ما اللي واقع في العشاء، مراهم كان عليها الحيض وانقطع عنها قبل الفجر، قبل طلوع الفجر اللي هو الصبح بقد ركعة، وقد اللي تعدل فيه ذيك الطهارة اللي لازمتها، مرة تعود ترابية لا تيمم ومرة تعود مائية، تعود واجب عليها تغتسل، انقطع عنها الحيض مازال قد ركعة وقد طهارتها، هي اللي راهي وجبت عليها العشاء. ذيك الركعة اللي دركت هي طهارتها من الوقت وجبت عليها العشاء، والمغرب ما هو واجب عليها بالذات عليها حائض. والله لقاشهم كان ديسان فاق من الدوسة قبل الفجر قد اللي يجي فيها ركعة وطهارتها راهي وجبت عليه العشاء، هو لقاش ديسان مغمي عليه ما واجب عليه الصلاة، ما واجب عليه الصلاة. لذلك من الشخص لا زال عنه العذر قبل طلوع الشمس قد اللي تجي فيها ركعة وطهارته اللي لازمته، مرة تعود ذيك الطهارة مائية ومرة تعود ترابية، وجبت عليه الصبح. هاي المرأة كانت عليها الحيض وانقطع عنها الحيض قبل طلوع الشمس بقد ركعة واحدة وقد اللي تغتسل فيه لا تتيمم فيه لعاد ترابية، ذيك راهية وجبت عليها الصبح. والله هذا الشخص كان مغمي عليه كان ديسان وفاق من الإغماء اللي هي الدوسة قبل طلوع الشمس بقد اللي تجي فيها ركعة ويعدل فيها طهارته اللي لازمته ترابية والله مائية، الوقت باقي منه منين فارق الإغماء الوقت ما زال منه قد اللي يجي فيها ركعة ويعدل فيها الطهارة وطهار فيك الصلاة اللي لازمته راهي وجبت عليه الصبح. لكن معناها والعصر والعشاء وصبح تلزمون من اللي هو شخص زال عذره زال عنه العذر من العيار اللي كنا نقوله إذا ما يعلم بقاء قدر ركعة من الأعم اللي هو الضرر، إذا عدنا عارفين عن زال عنه العذر، العذر مازال قد ركعة من الضروري وقدر طهر حدث له لزم، وذيك الركعة معاها قد اللي طهر فيه عنه ذاك الحدث اللي لازمه، مرة يعود ذيك الطهارة ترابية ومرة تعود مائية. والظهر والمغرب إن بقي ما فيه تودى مع ما تقدم. أيوة إذا عاد قال لك زال العذر عن هذا الشخص، كيف هاي المرأة انقطع عنها الحيض والله الشخص فارقه الإغماء زالته الدوسة مازال قد اللي يصلي فيها ركعة مع طهارتها، مازال من الوقت قد اللي يجي فيها ركعة وطهارتها قبل الغروب ويصلي فيها الظهر، الإغماء والله المرأة انقطع عنها الحيض مازال قد اللي يصلي فيه هذا الشخص الظهر ويجي فيها ركعة معها طهارتها قبل غروب الشمس أراه هو وجبت عليه الظهر وجبت عليه العصر. كيف هاي المرأة حضارية مطولة وانقطع عنها الحيض مازال قد اللي يجي فيه أربع ركعات ويجي فيه ركعة وتطهر فيه، هاي وجبت عليها الظهر بذوك أربع ركعات والعصر ما اللي وجبت عليها بذيك الركعة اللي معها طهارتها. والله هذا من آدم زال سد وفارقه الإغماء مازال قد اللي يصلي فيها الظهر هو حضري قد اللي يجي فيها أربع ركعات ويجي فيها ركعة أخرى ويعدل فيها طهارته ويجبت عليه الظهر والعصر. والله هذه المرأة انقطع عنها الحيض مازال قبل الفجر قبل طلوع الفجر اللي هو الصبح قد اللي تصلي فيه المغرب وتجي فيها ركعة وتعدل فيها الطهارة اللي لازم لها ترابية ولا مائية راهي وجبت عليها المغرب ويجب عليها العشاء. هذا معناها والظهر والمغرب، والظهر معناها ويجب الظهر ويجب عليها الظهر والمغرب، بقي ما فيه تودى إلى بقى قد اللي تعدل فيه الظهر والله المغرب مع ما تقدم مع ذاك اللي تقدم وهو قدر ركعة وطهر حدث. وسقطت إن طميثت أو أغمجا وقدر ركعة تميم بقي. يوعد هون لا يقول اللي تسقط به الصلاة عن الشخص، ذاك القدر اللي تمدرك به توجب به تسقط به مراهون طاهر وتمت مع صلاة العصر إلينا على عاد قبل غروب الشمس بقد ركعة واحدة جاه الحيض، هي هذه سقطت عنها العصر معناها عنها ناطق بها إلى طهر الترى هذا، لأن كون الحيض جاها مازال من العصر من وقت العصر قد ركعة ذاكره سقط عنها العصر لغير العادة ما فات صلاة الظهر الظهر تسالها من الوقت إذا بقى اختصت به لآخرته. يذاكر قاجهون ما صلى العصر تم بين بقدوم غروب الشمس قد ركعة واحدة وغمي عليه معناها داس يدوس ملا ما واجب عليه الصلاة يسوى هو راجل والله مرة رأي العصر سقطت عنه اللي داس وقتها لا قدر الركعة سقط عنه العصر أثمانها وسقطت الصلاة ولا تقضى إن زال الإغماء أو الحيض ما تقضيها إلى زال الإغماء ما يقضيها الشخص إلى زال عنه الإغماء والله زال الحيض عن المرأة إن طميثت أي حاضت أو أغمية على الشخص معناها داس يسوى راجل ويسوى مرأة وقدر ركعة تميم بقية وهم خلق هذا العذر الذي هو نزال قد ركعتان من الوقت قبل غروب الشمس والله قبل الفجر هذا ما اللي واقع فيها إلى خلق هذا قبل الفجر هاي المرأة جاء الحيض قبل الفجر قبل طلوع الفجر نزال صلاة العشاء قد ركعة واحدة راهي سقطت عنها العشاء والله هذا من آدم داس يسوى راجل ويسوى مرأة قبل طلوع الفجر معناها قبل الصبح وقد ركعة تامة راهي سقطت عنه العشاء ما تسالوا ما يقضيها لا تسالوا غير المغرب العاد ما فات صلى يقضي من لثلاث ركعات سافرا قبل الغروب ظهوريه قصرا قال عنها لقاء السافر مرق من الدشرة مرق من الحرائث لمسكنات ولو في بعض العام إذا كبل منين يا الله يقصر لقاش يقصر من إدعاب مسافر من دشرة لا منين يتخطى الدشرة كاملة ويتخطى البساتين اللي هي الحرائث المسكونة ولو في بعض العام حد ما بيحل القصر منين الحق ذاك البلد اللي بايح منه القصر مازال دون غروب الشمس قد اللي يشوف فيها ثلاث ركعات ثلاث ركعات الشمس دون غروبها قد اللي يصلاه فيها ثلاث ركعات يكي الساعة يقصر الظهر يقصر العصر اللي عاد ما فات صلى ذاك معناها من معناها شخص سافر لثلاث ركعات قبل الغروب سافر قبل الغروب ظهوريه قصر الظهرين اللي هو الظهر والعصر ودون الآخرة قط ولهما مع أن يتم من لخمس قدما ودون الآخرة العاد الصهوة من سافر والحق البلد اللي بيح منه القصر كي وراء الدشرة وراء البساتين المسكونة والبساتين المسكونة اللي هي الحرائث خلاص له دون غروب الشمس أقل من اللي يصلىه في هذه الركعات ركعات قد تصلى فيها ركعة واحدة والله لا ركعتين لك الساعة يقصر الله التالي يقصر الله العصر والظهر يطولها به اللي فاتت عليه في حضن معناها ودونه معناها إذا سافر لدون ثلاث ركعات الآخرة معناها قصر الأخيرة قط معناها وتوف ولهما مع أن يتم من لخمس قدماء على الصلاة يقولوا اللي قد كان مسافر ودخل الحضر باش قد يطول إلى عاد جاء رجاج هون كان مسافر وجاء وكان مقصر ودخل الحضر على لا يطول وجاء قبل غروب الشمس بقد اللي يصلىه فيه أخمس ركعات والله شيء أكثر من ذلك لك واجب عليه يطولهم الثنتين ذلك معناها ولهما معا معناها الثنتين يتم من شخص قدم لخمس من سفره هذا اللي قبيل قلت عنه رجاء السافر نزال دون غروب الشمس قد ثلاث ركعات أنه قصر الظهر والعصر من باب أحرقاء إلى سافر نزال دون غروب الشمس يكثر من ذاك ذاك يقصرهم حتى قاع من باب أحرق دائما عيفنا جبرها الواقش يقولوا احنا دخل علينا وقت الظهر في نواقش ومشينا عندما كان صلى الظهر مطولين بين اللي دخل علينا في نواقش ذاك ما هو صالح المخرص ما هو كون دخل عليك في نواقش المخرص يا كانك انت سافرت نزال قبل غروب الشمس قد ثلاث ركعات والله شيء أكثر من ذاك تقول المهم عندك منين تعود سافرت مازال دون غروب الشمس قد ثلاث ركعات والله قاع شيء أكثر من ذاك أنك تقصر الظهر والعصر بس وأن تدخل عليك الظهر في نواقشوط وسافرت بسم الله الرحمن الرحيم نرجع لهذا ليندرك به الطول باطل اللي هو التالي إن ولهما مع أن يتم من لخمس قدما ودون الآخرة ولهما مع أن يتم من لخمس قدما ودون الآخرة حسب ورعي قصر وإتمام العشاء بأربع قلنا عن حد كان مسافر وجاء مزاله مازال دون غروب الشمس 5 ركعات والله أكثر من ذاك، وهو جاي لهذه الدشرة مثلا ولهي حد سفره أنه طولهم 2 الظهر والعصر اللي عاد ما فات صلاهم، والله جاء مازال دون غروب الشمس شيء أكثر من ذاك 5 ركعات والله شيء أكثر من ذاك أنه طولهم 2 اللي دخل الحضارة في وقت ودونه لآخرة دون الصيد عاد الصلاة هو جاء من سفره مازال شيء أقل من 5 ركعات أتم الأخيرة هذه التالية اللي هي العصر يطولها به اللي دخل الحضارة في وقتها وظهر يقصرها به اللي فاتت عليه في سفر أو معناها ودونه لآخرة حسب لا ماك واضح دون 5 ركعات إلى دون 5 ركعات لبلد الله يطول فيه شقل لنا 5 ركعات كيف 4 والله 3 والله 1 أتم الأخيرة حسب معناها والظهر قلنا عنه يصليها مقصر به اللي فاتت عليه في سفر وروعي قصر وإتمام العشاء بأربع قال أنا رجاج مسافر سافر قبل طلوع الفجر قبل الصبح بأربع ركعات والله شيء أكثر من ذاك ذاك العشاء يقصر اللي دخل السفر ما زال شيء من وقته المغرب ما يقصر لا لا يصليها 3 ركعات والعشاء يقصر رجاج ملي قديم من السفر قبل طلوع الفجر بأربع ركعات ما زال دون طلوع الفجر 4 ركعات والله أكثر من ذلك ذاك يصلي المغرب 3 طبعا المغرب ما تتغير والعشاء يطولها لكن معناها ورعي قصر العشاء وإتمامها بأربع قصرها أحد مسافر ما زال دون طلوع الفجر 4 ركعات والله شيء أكثر من ذلك وإتمامها رجاج قادم وجل بلد الله يطول فيه يقطع فيه سفره زال دون طلوع الفجر 4 ركعات والله الشيء أكثر من ذلك فإن يسير أو يأتي قبل الفجر بدونها ففيه خلف يجري فإن يسير أو يأتي قبل الفجر بدونها الله لدونها ففيه خلف يجري هو قال عن رجاء السافر مرق هاي الدشرة وتخطى البساتين لحلايث المسكونة ولو في بعض العام لحق البلد البايح منه القصر خرص له دون طلوع الفجر قد لي يصلى فيه يصلى فيها 3 ركعات والله ركعتين والله ركعة واحدة شي بعد أقل من 4 ركعات وهو ما فات صلى المغرب ولا فات صلى العشاء في الخلاف هاي العشاء كانوا يقصرها والله يطولها والله راجح فيه أنه يقصرها نحن قبيل قلنا عنه إلى عاد سافر مازال 4 ركعات بطل أنه يقصر العشاء أنه هذه العشاء يقصرها هذا شيء أقل من 3 ركعات في الخلاف يكان يطولها والله يقصرها والراجح فيه عنه يقصرها إلى عاد مسافر أراه بعد الترتيب لا بد منه لا بد له من يصلي المغرب هي الأولى ويتلبلها العشاء إذا هو ملي لعاد قادم من السفر قادم جاي لبلد لا ينقطع فيه السفر لا يوجب عليه فيه الطول كيف جاي لهذه الدشرة وله دون طلوع الفجر شيء أقل من 3 ركعات طلوع الفجر دونه ركعتين والله 3 والله 1 ذاك فيه الخلاف هو ما قد صلى المغرب ولا العشاء فيه الخلاف هذه العشاء كانوا لا يصليها مطول والله مقصر الراجح فيه أنه يصليها مطول والمغرب قاعد ما تقصر لا يصلى الله 3 يسوى هو ما شو يسوى جاء لكن معناها راجحه القصر والإتمام متى لركعتين الراجح فيه أنه إذا عاد مسافر مسافر ما زال دون طلوع الفجر شيء أقل من 4 ركعات راجع فيه لأنه قصر كيف كيف والإتمام والإتمام لعاد قادم ملي لعاد قادمة قبل طلوع الفجر ما زال شيء أقل من 4 ركعات راجع فيه ملي عنه يتمم العشاء متى معناها حين لركعتين فوقه معناها ركعة والله أكثر من ذلك سار أو أتى مشى والله جاء والطهر في ذا الباب غير معتبر في قادم واختلف في ذي السبع أيوة نقلنا عن المسافر ذلك إلى قدم قبل غروب الشمس بقد اللي تصلي فيها ركعة واحدة أما يعطي طول قلنا عنه العصر إلى عاد ما فات صلاها لا قصة ما مقدرة معها الطهارة ما مقدرة معها الطهارة القادم ما مقدرة معها الطهارة هيك ركعة واحدة توجب عليه يصلي العصر مطول يغير يسوى ما معها قد اللي يجيب فيه الطهارة ما هو كيف صاحب الإغماء والله صاحبة الحيضي اللي قلنا عنها توجب عليها الصلاة إلا إلى أن قطع عنها العذر ما زال ركعة وقد طهارة المسافر القادم يوجب عليه الطول مثلا اللعب قد ركعة يسوى ما معها قد الطهار، وكذلك مولي المسافر ماشي يبيح سنة القصر يجد ذلك مثلا بركعة واحدة ما مقدرة معها الطهار، يقوم معناها خلافا يقوم معناها الطول في الباب غير معتبر في قادم اختلفوا في السفر المسافر في الخلاف إذا كان تقدر له الطهارة والله بدأ قال اللخمي عن المسافر لا بد من تقدر له الطهارة كيف إذا سافر قبل غروب الشمس بقدر ركعة واحدة إن عنه يا الله يصلي العصر مقصر لا إلى عاد مازال قد ركعة وقد اللي يجي فيه طهارته إلى عاد لا مجرد ركعة ما معها الطهارة عنه يصليها مطول، هذا هو قول اللخمي وتبعوا القرافي. يندب للولي أمر ذي الصبا للسبعي للعشر عليها ضرب، قال عن ولي الصبي اللي هو أبوه هو الله واحد من الأولياء لا ينعرفه نزلنا لا ينتكلم عليهم في الحجر إن شاء الله نقضوا بعد أبوهم كمثال، والد هذا الصبي مندوب له أمره بالصلة منين يقبض براس السنة السابعة، منين يقبض براس السنة السابعة مندوب له أمره بالصلة بين حديث حديث أبي داود مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين وضربوهم عليها وهم أبناء عشر فرقوا بينهم في المضاجع، منين يعود بعشر سنين يقبض براس العام العاشر مندوب الولي يأمروا يضربوا على الصلاة مندوب له يبطوا على الصلاة يأمروا على أنه يصلي إذا ما صلى يبطوا على الصلاة ضربا غير مبرح معناها ما هو شديد لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، وهذا الضرب يعدلوا له لا إلى عاد عارف عنه لا ينفع فيه إلى عاد عارف عنه ما هو لا ينفع فيه ما يبطوا ويارته ما يبطوا لين يفوت يعود فات في الدقبة العاد ما هو لا ينفع فيه الضرب يخليه عنه لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع، الضرب يعود من عند ثلاثة أسواط إلى عشر أسواط إلى ما يزيد من ذلك بحسب الطفل بحسب تلك فيهم شيء ينزجر لا بشيء من الضرب يعود مخاسر لي شيء وفيهم شيء ينزجر بشيء خفيف من الضرب، والسوط يا الله يعود لين وعريض ويبط تحت عندي عنه على جهة الكرعين وذا معلمين القرآن اللي يبطوا يبطوا بط الحمير يبطوا بط التين هذا ما يتواسل هذا حرام، وقال قنون عنهم في السقع ولا يشعرهم شيء ولا يا الله حد يقرأ عليهم يشير، هذا قال لا يقرأ القرآن اللي يشير تقرأ القرآن رضاع رضاع ثاني كيف رضاع له ويا الله ولا قال لا يقرأ القرآن يقرأه على حد ورع وعود ذاك الله يعد المشروع كامل، واللوح يا الله يبتط عليه ألا منين يعود الصبي قبل براس العام العاشر ووقت ضربهم على الألواح وأوان الضرب للفلاح ووقت الضرب على الصلع فلاح اللي يصلع أجر عمل هذا الصبي إلهي إن شاء الله نتكلم عليه، جاء المشهور أنا والله الصحيح أن الصبي يوجر والولي يوجر عن وليه يوجر والصبي يوجر على هذه الصلة لا يعد بناء على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء هي قاعدة أصولية، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا، يعني إذا قلت لك قول لفلان يعدل قالت قوله إذا قلت لك أمر فلان عنه يعدل قالت قوله أنا مأمرك ألا أنت وقالت قوله عني مأمرك أنت مأمر فلان، والصحيح أنهما اللي هو الولي والصبي ما موراني ما جوراني لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الخزعمية التي أخذت بضبع الصبي وقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر ضبعيه ذلعته، عنهم الاثنين مامورين وماجورين عن الولي مامور ويجبر الأجر عن الصبي زاد هو مامور ويجبر الأجر، في اللي الصحيح فيه الصبي الصحيح فيه أنه مكلف بالمندوب وبالمكروه اللي واجب على الناس هو لا مندوب له ورجله ويلي حرام على الناس هو لا مكروه له، قال سيدي عبد الله مراقي السعود قد كل فالصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، قال ابن رشد أن الصبي تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات ذاك هو الصحيح فيه، وقيل عن المامور لا الولي أن الصبي قاع معه مامور من الشارع وأنه ما يجبر لجر أنه مثلا عبادته عنها لا رياضة كي رياضة الدابة ياكي لا بلغ هو طابع للعبادة هذا القال يقول متمسك بظاهرة الحديث حديث أبي داود حديث أبي داود بعض مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70 وضربوهم عليها وهم أبناء 20 وفرقوا بينهم في المضاجع. وإلى ذلك يعود الصبي ثوابه ما هو لا يجبر غير يقبضه والده. قال تقول عنهم يتقاسموا نص الأبوه ونص الأم، وقال تقول ثلثين الأم وثلث الأب. وهذا القول كون الصبي ما يرى الأجر. قال جزولي عن راد حديث إن الصبيان يتفاوتون في الدرجات في الجنة على قدر أعمالهم في الدنيا كما يتفاوت الكبار، ويؤيده قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى. تأيد القال الجزولي. تأكو معناها يندب للولي أمر الصبا للسبع، مندوب للولي أمر الصبي من يدخل في العام السابع بالصلة وبحث له اللي تقدم للعشر عليها ضربا من يعود بعشر سنين يقبل براس العام العاشر مندوب له يضرب على الصلاة يقول ويأمر بالصلاة لما صلي فطع عليها ضربا غير مبرح معناها ما هو شديد لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ويبط من الهلت سواط إلى عشر سواط والله ويقد قاعد يزيد على ذاك بحسب انزجار الصبي بهم اللي شاشر فيهم شيء ما يزجروا ما هو ضرب عود ما خاسر الجيسي وهم شيء يكتفي بقليل الضرب. وهذا الضرب عدلول الله إلى فات هدو وعرف عن التهديد ما هو نافع وعاد وان لفادة إلى عاد ما هو وان فيه لفادة ذاك حرام عليه بطو لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع. وهذا ذلك هو وقت بطو على اللوح وقت ضربهم على الألواح وعوان الضرب للفلاح اللي هي الصلة. هذا معلمين القرآن اللي يبطوا بط ما هو مشروع يبطوا بط متين ذاك حرام حرام حد يقرع عليهم لشاشر جنون قال عنهم فسق فسق ما يلا حد يعطيهم لشاشرته وقالوا عن التعليم عنه رضاع ثاني تربية ورضاع ثاني حد فاسق أعطيته الشركة لا لا يعود كيفته ذاك ما يتواسى ما يلا الولي يعطي الشير والحد يقريه لا يبط بط ما هو مشروع والله يعدل له شيء ما هو مشروع يعلمه شيء مخالف الشريعة. حرام على ولي الصبي يشتمه بياقر دو والله اللي كيف يتم الشتم ذاك ما يتواسد ما هو جائز. يمنعوا غير الصلوات الخمس وقت طلوع وغروب الشمس. قال عن وقت طلوع الشمس من عند منين يرقب يطلع زرها الفوقاني إلين تتكامل راقبة حرام شماه هذه الصلوات الخمس اللي واجبات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء حرام اللي ما هو هذه الصلوات الخمسة وقت طلوع الشمس قبال إلين تتكامل تمرق التراب كاملة في الحديث لأنها تطلع على قرن الشيطان وتغرب على قرن الشيطان وقرنه قوته. وقيل يدني رأسه منها حتى يكون الساجد لها كالساجد له. قال تقول عن قرنه معناها قوته أكثر وقت قوة الشيطان. وقال تقول عن قرنه مع أنه يقلب رؤوسه منها لين يعود ذوك اللي ساجدين للشمس كيف الساجدين له. خالق قبيلة تسجد الشمس مثلا بعض باطل الأمم يسجد الشمس أعوذ بالله. وكذلك وقت غروب الشمس ملي حرام شماه هذه الصلوات الخمسة حرام النافلة ذاك الوقت. قال هو هون محمد مولود في الشرح قال وكله ثلاثة وقت الاستواء وهو نصف النهار. وقف قال رضاك وجوزه مالك لأنه أدركه وضلاء يصلون فيه. وهكذا بعد طلوع الفجر على مغيبة وشفع وتري ووردي من عنه سهاء ورقدا وكان الانتباه قد تعود. هكذا أما لمكروه النافلة وراء طلوع الفجر الساعة يطلع الفجر يصبح الصبح النافلات مكروهة يكون الرغيبة قاعد ذاك وقتها والشفع والوتر حد صابحين عليه ورد من عنه السهاء والله حد عنده ورد قدر أن الركوع دائم عليه كل ليلة يعدلوا ورقد عنه والله السهاء لكن ما اللي قد يعدلوا سابق يصلي الصبح ما مكروه يعدلوا وراء طلوع الفجر. ورد من عنه السهاء وراء قدا الله رقد عنه وكان الانتباه قد تعود وعادة عنه رقد عنه هو من عادة الانتباه من قوم له عقاب الليل ولا وعا. وهكذا بعد طلوع الفجر معناها وهكذا كلها تنفل بعد طلوع الفجر غير رغيبة يكون الرغيبة وشفع والوتر ورد من عنه السهاء الله رد حد السهاء عنه والله رقد وعادة يعلم. ومن طلوعها إلى تنائي كوكبي الفرغ لعين الرائي جزاكم اللي مكروه النافلة ووقت قبال طلوع الشمس النافلة حرام قال منين تطلع الشمس تتكامل تمرق الأرض كاملة، وقلنا أهل مكروهة إلين تعود الشمس بينها مع التراب يدل بينك واقف بالفروغات الفوقانيين والتحتانيين يوك بينهم تقريبا ثلث مطر، وكلها التنفس الملي من طلوعها لي الشمس إلى تنائي تباعدي كوكبي الفرغ تباعدي كوكبي الفرغ من الأرض يعود بعد عن الأرض قد باطل تعود الشمس بعدت من التراب يد اللي بينك واقف الفروغات لعين الرائي معنى هذا اللي خلص الناظر الرائي الناظر ومن على إقامة لراتبي وخطبة النضيق وقت الواجب خلقين الصوقات حرام فيهم النافلة من يقيم الإمام الراتب في الساعة ما تلحدث ما يبث لحدث نفسه لا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة من رتب السلطان ثم النائب وقام بالمسجد هو الراتب واجمعت عليه أهل أرضه لنا في كل قادح في أرضه نبيات عن نبوه هذا اللي مرتب السلطان قال له نائب السلطان وقام بالمسجد عاد هو اللي قائم المسجد والله قبضوه قموا توافقوا له دارهما الناس لم نين يقيم الإمام الراتب حرام بها اللي ذاك ذاك ذاك طعن في الإمام كون الإمام مقيم وانت متبارك تصلي النافلة هذا طعن في الإمام وطعن في الإمام ما يتواس وخطبة وكيف ذاك حرام النافلة عند خطبة الجمعة من يبدأ الإمام يخطب الجمعة حرام على حد يتنفل من يبدأ الإمام يخطب الجمعة حرام على حد يتنفل عند المالكية وقال الشافعي وابن حنبلي عنه قد يتنفل محتجين بحديث سليك الغطفاني عن اللي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبه وأمره بأنه يركع غير قالوا المالكية عن هذه قضية عينية ولا يستدل بها وتأول ابن العربي عن سليك كان فقيرا وعنه دخل يطلب شيئا وعنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع يدوره يوقف إن شاف إياك يعطوه الصحابة شيء وعن أم اللي الركوع لا مندوب تحية المسجد لا مندوب والاستماع لخطبة الجمعة واجب والواجب مقدم على المندوب فهي حجة المالكية الله أعلم لعل ما واجب الاستماع لهك خطبة العيد لا مكروه الحديث نفل وقت أو ضيقه وقت الواجب إذا ضاق وقت الفرض الواجب يمنع النفل ذاك الوقت كيف الشمس قرب طلوعها وانت ما صليت الصبح ذاك معناها ومنع لدى إقامة لراتبي أو خطبة إلى آخر البيت وجاز عند علماء المذهب بين الغروب وصلاة المغرب قبل الاصفرار والإسفار صلاة ميت وسجود القارئ وسجود القارئ قال عن جائز عند علماء المذهب اللي هو مذهب مالك ذيك أهل العهدية المذهب المعهود في الذهن اللي هو مذهب مالك معهود في الذهن كنا نتكلم عليه باطل هو اللي في الذهن واحدين فيه بين الغروب بين غروب الشمس وصلاة المغرب نين تغرب الشمس وقبل أن صلوا المغرب جائز عندهم سجدة التلاوة وصل على الجنازة وجائز أما اللي عندهم سجدة التلاوة وصل على الجنازة ولا صلاة الصبح قبل الإسفاء نعم جائز عندهم بعد صلاة الصبح وقبل الإسفاء مختار مثلا الصبح الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة جائز عندهم اللي بعد صلاة العصر قبل الصراء قبل نهاية مختار العصر الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة هذا كامل ما هم مكرهين السجود التلاوة والصلاة على الجنازة فهؤلاء الأوقات الثلاثة ما هم مكرهين خاطئهم من النافلة مكروه فإن تخفت غير الميت فصل إذا ولو وقت طلوع النطفل قال عن هذا الميت اللي خايف عليه من يتغير أنها مثلا ينتفخ والله يتحلل والله لكن لا تصلي عليه كل وقت جائز لك تصلي عليه كل وقت يعمل وقت طلوع الشمس اللي حرام فيه النافل والله وقت الطفل اللي هو الغروب صلي عليه كل وقت من دخل النفل وجاء وقته نهين يخفه ولا يبت قال عن هذا يدخل في النافلة وجاء له وقت النهي يدخل في النافلة وجاء الإمام ملتها يخطأ ذيك الساعة لا يخفف نافلته غير ما يقطع يجلس لنفل إن أقام الراتب أو جاء بعدما شرعت الخاطب أو إن سبقت بالتراويح وقم فيما سوى هذه الثلاث واستقم نظرك المواضع البلود اللي هما يا الله حد يخفف نافلته وفيها جالس لا قيمة لك لما مرات من تنفل والله جاء خاطب الجمعة خطيب الجمعة أنت يخطب والله أنت سبقت بركعة من التراويح لا تقضيك الركعة اللي سبقتها من التراويح مثل لا قاعد وكرهت بجودة ومقبرة لم يمنع وصلوات الكفرة. قال عن مكروه الصلة في الجودة اللي هي الطريق ما هي مأمنة من النجاسة. والله المقبرة ما هي مأمنة من النجاسة. صلوات الكفرة معناها كنائس كنائس الكفار مكروه فيهم أمة الصلة يكون حد مضطر بيعون صلوات الكنيسة للنصارى بيت النار للمجوس والبيعة لليهود. قال واحد عليك بالمسجد واحذر من شهود كنيسة النصارى وبيعة اليهود ومسجد المجوس بيت النار فإنه ملازم الشنار الشنار الشوم نعوذ بالله وموضع ذي عوج وبعاطا ملم بمنهل وإن الشن أمي لذلك أم اللي مكروه الصلاة في الموضع الماء مستقيم موضع اللي عوج مكروه حد يصلي فيه أهو أنها موضع كره في موضع ذي عوج وبعاطا إبلين ما تكره الصلاة أم اللي في معاطن الإبل محل بروكها عند الماء قالوا اعلنها لأن أهلها يتسترون بها عند الخلاي عند الغائط والله لشدة زفورتها وذلك ينافي الصلاة والله لأنها خلقت من الشياطين والله لأن الجمل يمني والناقة تحيض والله لعل تردح فيه باطل ولذلك لعاد علة الكراهية نخوف تردح فيه لعاد ما هي فما تعود ما هي مكروهة وهذا البلد الماء عند المصة كيف بل ما قيلها في الخلوات والله المراح الأفزاد هو المشهور فيه لأن مكروه فيه الصلاة مقيل إبل ومبيتها وما لم يكن معتادا من المعاطن في كله كغيره وقيل بل كغيره من سائر الأماكن وقال تقول عن ما مكروه فيه الصلاة وإن الشن من يسو هذا المعطن مآمن من النجاسة مغرش عنه طاهر أتم لا مكروه فيه الصلاة اللي هو معطن الإبل نحل بروكها عند الماء بوقتها أعيد وأهل لو عامدا وجاهلا نعود ذين أبدا قال عن حد صلى في معاطن الإبل من دبال لعادة في الوقت ولعادة الوقت تدل على صحة الصلاة وقال تقول من دبال لعادة في الوقت يسوى هو صلى ناسي والله عامد والله جاهل إذا قول ثاني فصل بدأ قال عنه إلى عاد ناسي يعيد في الوقت وإلى عاد عامد والله جاهل يعيد أبدا ندما أن يعيد أبدا يغير الله من دبال يلعاد أبدا أصلا تنقال الله فصل باطلة غير هذه واحدة من أربع مسائل كلهم ملاه من دبال لعادة أبدا يغير الله ندما يسائلا عن من يعيد أبدا ندما فأربع وكن مشتهدا مرايق صلى أبادي العورة ومثله صبية مامورة مصليا في معطين العيسي زيدي مراعيا للقول بالتعبدي وهكذا المصلي بالنجاسة مراعيا للقول بالسنية مصليا في معطين العيسي العيسي اللي هي الإبل والأصل في العيس الإبل والبيض والشقرتين وهو معبر بها عن البر كامل وهذه الأبيات ندي عنهم اللي فيهم شد الأخبار اللي من صلى بالنجاسة عامدا صلاته صحيح فيها لأنها باطلة ولكن التقرية لا تنقال كاملة ذاك معنى بوقتها اللي هي صلاة أعيد وهل لو عامدا عيد صلاتك إذا صليت في معاطن الإبل وهل لو عامدا أو جاهلا دريك أنا في لعيدة عامد وجاهل تعيد في الوقت والله خالق قول ثاني قال عنك تعيد أبدا ندبا كيف قدمت ذلك وعودوا ذيني أبدا ياكم معناها والله ياكم معناها وعودوا ذيني أبدا والله هؤلاء الاثنين يعيدوا أبدا والناس يعيد في الوقت يا قول فصل قول عن حد صلى في معاطن الإبلي أطلق قال عنك تعيد في الوقت سوى صليت ناسي والله عامد والله جاهل وقول ثاني فصل قال عن حد صلى ناسي يعيد في الوقت حد عامد والله جاهل يعيد أبدا الندم وهذا كررته باطل للإيضاح صح عن النبي كره البرد قبل العشاء وسمار من بعد قال عن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كره البرد اللي هو النوم قبل العشاء وبه في السر لا يذوقون فيها بردا أنه رواه الشيخان قبل العشاء خوف فوات وقتها والله خوف نسيانها ومكروه ملي وصح عنه ملي عن التحدث ليلا وراء العشاء أنه مكروه ومعناه سمر من بعد معناه كلها سمر سمر بعدها هذا العشاء خوف يرقد عن الصبح قال هو محمد مولود أجاز بطاعة كتعلم وإصلاح ذات بين ومع ضيف وعرس وغلمان أيوة. وكان ابن عمر رضي الله عنه ينام قبل العشاء إن أمين فوت الوقت الله والسمر وكره السمر لعلها الله. وقد دعا بعدم السبات غدا على من نام قبل هاتي. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعدم السبات لوعدم الراحة يوم الآخر على حد القدق بالله جعلنا لكم سباتا أي راحة لأبدانكم جعلوا عن معناها الراحة. روى البزاء من نام قبل العشاء فلا نامت عيناه وفسروه بالدعاء بعدم الراحة يقاض نائم لإدراك القرب ونومة النهي عنها يستحب أن يقاض معناها حد يقيم حد واعيه يأكد القربة في فضل الجماعة والله أول الوقت هذا مندوب والله معناها يقاض نائم لإدراك القرب يستحب معناها مندوب والله نوم من ناهي عنها الشريعة حد يقيم حد عنها ملي لكن ملي يستحب مندوب ناهي عنها زمنا أو صورة كبين فجر وطلوع بين الفجر وطلوع الشمس الصبيحة لأنه يضر بالبدن هاي الصبيحة بس يضر بالبدن ويضيق رزقه وخلقا إلا لمن اتصل سهره من حد بات سهران يقدر قدها وقالوا الأطباء أنها تودي القرحة المعيدية الصبيحة هذه ما هي معتادة في تطلع الحموضة إلين عاد تتودي قاع القرحة أعوذ بالله شوفها. وبعد عصر يضله أيضا بالبدن ويجيب البله القاد وراء العصر يضر بالبدن ويجيب البله ذهاب العقل العالي. وكمن نام خاليا ببيت ذاك ما لناهي عنه الشريعة حد لا قد وحده ببيت ومكبا على وجهه راجل متكع على وجهه ذاك ما لناهي عنه الشريعة والمرأة مستلقية تاكي على قفاها ذاك ما لمنهي عنه وبموضع غرار من حرقنا وغيره ومن النوم المضر بالبدن النوم على خلاء المعدة وعلى الشبع قبل انحدار الطعام عن المعدة عن البطن أم الجايب هو في الشرح تنبيه غافل لما لو انتبه لزمه من الأمور الواجبة. قال أنا رجاج غافل عن الرواية إلى اللي مثلا نعتت له ولا يتعود واجب عليه واجب عليك أنت تنعت هل رجاج اسهى عن الرواية يغال منين تنعت له لا يوجب عليه عدلها واجب عليك أنت الذي حاضر وشفته خسر للرواية تنعتها لعله كيف تحد خسر له مثلا الله بقات له مع مان غسلت من كراع والله من يدو من أعضاء له واجب عليك نبه عليه وتنبيه الغافل واجب فيما يجب عليه لو كان غير غافل. هذا كلام عبد الباقي لأنه هو الناظم. فالواحد ومن رأى من افسد الوضوء أو غيره فيه خلاف جاء قال الغزالي يجب التعليم وعكسه ابن العربي مديم لقول طه للذي قد نقر صلي وجسس لذاك ذكر. والقاضي قد صحح أن لا يجب تعليم أهل الجهل حتى يطلب. قال عن القاضي صحح عن الجهلاء ما واجب عليك تعلمهم إلين يطلبوا منك أنك تعلمهم. القاضي قال هو هم في عرف الفقهاء من القصاء وفي عرف المحدثين عياض. هذا الحكم قال عن ذكر قنون اختصار درهون لعله هون يعني بها من القصار بين اللي احنا هون في الفقه مع ان هاي المسألة تكلم فيها بعد ابو بكر بن العربي هو قاضي وقال للقاضي. وحتمه ثبت عن رجالي ومنهم الطرطوشي والغزالي. قالوا رجال الصا ان واجب عليك تعلم الجاهل يعمل ما طلبوا منك وحتمه اللي هو التعليم ثبت عن رجالي منهم الإمام الطرطوشي المالكي الأندلسيون معروف أبو بكر الطرطوشي تلميذ الباجي توفى في السنة اللي توفى فيها ابن رشد سنة 520 لأنه توفى في الإسكندرية. ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي المعروف الشافعي لأنه كان ينتقل مالكي كعجة الإسلامي والطحاوي ابن دقيق العيدي في الفتاوي سيد عبد الله انتقل لأنه المالكي أو بعض الوحدين عياوي انتقلوا من مذهب المذهب الكرم سيد عبد الله. وبما خافت فوات ما يجب تقيده إلى الجزولي نسب. قال الإمام الجزولي إن واجب عليك تعلم الجاهل إلا إلى عادة رواية لا يتفوت الله أعلم مثاله شنو يدعون منه إذا اشتحد يذبح ذبيحة خاسرة لا يجيب فايد دابة